ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ألا يعني أن لا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم البقرة 282 البقرة 282 بيش فتذكر إحدى مو فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى ورد في صدر الآية كلمة التباين وما هو المقصود منها المقصود ليس هو القرض فإن الدين أعم من القرض فالدين مصطلح يطلق على كل ما اشتغلت به الذمة فذمة أحد الشخصين إذا اشتغلت للآخر بمال من الأموال فالاشتغال المذكور يعبر عنه بالدين سواء كان سببه سواء كان سببه القرض أم شيئا آخر فالزوج يجعل مهرا لزوجته وبسبب ذلك تصبح ذمته مدينة لها ومشغولة به فما اشتغلت به ذمة الزوج هو دين وليس شنو قرض ومن باع ولم يسلم الثمن. ومن باع ولم يسلم المبيع. كما في بيع السلف. او لم يستلم الثمن كما شنو ها شباب ايش قلت انا السلف والسلم شنو الفرق بينهم؟ الله ما ادري. كما في بيع المؤجل سلف والسلم نفس الشيء ما فرق بيناتهم. سلف ويقال له سلف، سلف ويقال له سلف، مقابل شنو؟ المؤجل. المؤجل نسيئة، نسيئة أو مؤجل. يعني إذا بعبارة أخرى الثمن الطيب وأقول لك وقت ما إجاك حليب حليب حليب حليب الصبح أنا يروح للدرس هاك فلوس وحليب على شيء سلام وإذا بلغنا الآن حليب مصر بس قلت له فلوس ما تعدي لم تهر إن شاء الله هذا شيء يصير نسيئة أو مؤجل. جيد شنو العبارة؟ لا قبل قبل قبل قبل ما يجيب الخبر هذا مثل الباعه. ومن باعه ومن باعه ومن باعه ومن باعه ولم يسلم المبيع أو لم يستلم الثمن صدق عنوان الدين في مثل ذلك من دون صدق عنوان القرض. وعلى هذا فكل قرض دين هو دين، وليس كل دين شنو قرضان. والآية الكريمة تشير إلى مصطلح الدين بمعناه الواسع الشامل للقرض وغيره. وتريد أن تقول متى ما تم تعامل معين بين طرفين وصارت ذمة احدهما من خلال ذلك التعامل مجهولة للآخر فعليهما كتابة ذلك التعامل والإشهاد عليه. ثم إن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام لاشتمالها على مجموعة كبيرة كبيرة كبيرة من الأحكام نذكرها كما يلي الأحكام اللي يريد يستفيد. إذا واحد راد يستفيد أكثر أحكام هم خلي يقول، يقول شيخنا أنا أستفيد لا نحكم عن أيضا كل زين نبهنا. واحد الحكم الأول اللي يريد يستفيد من ذلك، إن عملية التداين أي إشغال أحد الطرفين ذمته للآخر من خلال المعاملة هي عملية مشروعة ومنضاد شرعا، فالشريعة تسمح بالتداين ويمكن استفادة ذلك من فكرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإن السكوت يدل على الإمضاء والتقرير، اثنين الحكم الثاني يمكن أن يستشم أن عملية الدين يعتبر فيها ضبط الأجل لقوله تعالى إلى أجل مسمى فإنه يدل ولو على مستوى الإشهار أي الدلالة الخفيفة الإشهار الدلالة لأن المنضي هو خصوص حالة ضبط الأجر وإلا كان التقييد ضبط الأجر وإلا كان التقييد بقيد مسمى لغوا وبلا فائدة يوجد حال الغامض كذلك كيف يستشهد ثلاثة حكم الثالث من الضروري كتابة تفاصيل المعاملة في ورقة و نكتة ذلك أمور ثلاثة أشارت إليها الآية الكريمة بعد ذلك، حيث قالت: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إن هذه الفتنة توضح لنا نقطة ضرورة الكتاب، وهي أمور ثلاثة: ألف، إن كتابة تفاصيل العقد هو عدل وقسط، فإن العدل عبارة عن وضع الشيء في محله اللائق والمناسب له، والإنسان يلزم أن يكون عادلا في تصرفاته، أي حينما يقوم بتصرف معين فلا بد وأن يكون ذلك التصرف مناسبا وموضوعا في محله المناسب. فالذي يدخل المجلس مثلا ويجلس في غير الموضع المناسب له، لم يكن عادلا في تصرفه، والمؤمن ينبغي أن يكون عادلا في تصرفاته. وحيث إن كتابة تفاصيل العقد هو ارتكاب لتصرف مناسب، وموضوع في محله المناسب فتكون الكتابة ضرورية من هذه الناحية. وهذا ما أشير إليه بفقرة شنو؟ ذلكم أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله. باب إن الكتابة تساعد الشهود متى ما أراد الشهود أداء الشهادة على الدين. سيراجعون ما هو مكتوب وإذا عرض عليهم نسيان أو شك عليهم نسيان أو شك فمن خلال مراجعة الكتاب يتمكنون من أداء الشهادة بشكل مضبوط. وهذا ما أشير إليه بفكرة وأقوم للشهادة. جيم إن الدين إذا لم يكسب فلربما يحصل الاختلاف بعد ذلك، بين الطرفين فأحدهما يثبت والآخر ينفيه. أما بعد وجود الكتابة فمثل هذا الاختلاف ينعدم أو يقل. وإلى ذلك أشارت وإلى ذلك أشير بفطرة وأدنى ألا تركابوا. وبالجملة كتابة الدين قضية ضرورية من زاوية القرآن الكريم، ولكن الضرورة المذكورة هل هي واصلة إلى مستوى الوجود والإلزام؟ أي هل يلزم ويجب؟ كتابة الدين واذا لم يفتح كان الطرفان شنو عاصيين وآثمين. هكذا يقال او ان القضية قضية مستحق وليست بالغة الى حد شنو الالزام علامة استفهام. مقتضى ظاهر الآية الكريمة ساعدني وجود هو الوجود حيث قال تعالى فاكتبوه والأمر ظاهرا للوجود بلا إشكال. هذا ولكن كلمة الفقهاء قد اتفقت على نفي الوجوب وإن كان من المناسب عدم التهاون في أداء وتنفيذ هذا شنو استحباب الشرع. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أربعة نص الحديث لا تستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الدين والقرض حديث 1 باب 10 وفي حديث آخر عنه عليه السلام من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر يعني هم ناس شنو قتل في الدنيا له سبع ما أعرفه وهم بالآخرة فيهم حظ زائلة فغير بعضهم يفرح يقول بالآخرة لا بضع الشهادة إذا ما كان حقه حدث ما اكتبت على أي حد. المصدر السابق حديث 2 ومع الأسف في هذا الزمان يستحق على الوجود اللي أصبحت الكتابة أمرا مكروه مكروه انت متى تقضيها انت شلون أدري على أي حال مع الأسف ولكن ألفت النظر، ليس من البعيد أن قضية الشكوك في هذا الزمان حتر المشكلة. يعني هذا الشكل اللي عكسه أقول له جيب لي شيك، دين يقول لي جيب لي شيك أو هو يجيب لي شيك، هي هذا ورقة بما بالسجاي كتابة على مر كتابة، لأن هذا الشيك هو يضع ضرب أخرى شهادة بأمني مطلوب إلى هناك مقدار كذا فيخلصه. لكن ينفع يكون شهود اثنين منين تجيب؟ يكون تكتب ومن على أي حال. ها فضيحة يقعد ما أدري غاية الأمر عناوين ثانية سترة تدري هذا باشر يموت الشخص قاعد الطرفين يموت وتفضح ينادى هذا الدين يستحق يموت له يروح ذو على هذا شنو ما هو لما طلع شنو من مكان الذي يسمونه ماز لا كانوا كاتبين يتخذون احتياطات على اي حال المجتمع اذا في الحقيقه من اول جثمانه على هيك قضيه هذا يسول حينئذ هذا هم لا باس واحد يتكلم عنه في الموضوع شنو يسوي به احيانا كاد المعروف ان يكون مكادر صار منكرا والمنكر معروف اين هذا من امثلته هذا انه يكتبون الدين اذا قلنا رجعنا فرد ورقه خلينا نكتبوا امضاء وهذا عيب ما يصير الناس يقولون عيب تسوي شيء على اي حال هذا الحكم الثالث اللي نستفيده من الايه الكريمه الحكم الرابع لا لا رجعنا بعد الى صلب الموضوع الاحكام اللي نستفيدها بعد رجعت الى صلب الموضوع قلت من الايه نستفيد عده احكام الحكم الثالث ضروره كتابه الدين لكن قلنا هذا وجوبي او استحبابي قلنا ظاهر الآية الوجوب لكن نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول بالاستحباب لأجل إجماع الفقهاء على ذلك جيد الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية الكريمة إن الكاسب للدين هاي المشكلة هاي المشكلة لابد وأن يكون شخصا ثانيا غير الطرفين والوجه ايش تقدر تطلع لي منين نستفيد هذا والوجه في ذاك منين هذا نستفيد هاي احسن هاي القرينة هاي احسن والوجه في ذلك قوله تعالى كاتب بينكم فان التعبير المذكور يفهم منه أن الكاتب لا بد وأن يكون شخصا ثالثا يوصف بأنه شنو بينهما أو بينهم فلو كان الكاتب أحدهما فلا يصدق العنوان المذكور الحكم الخامس على الكاتب أن يكتب بالعدل فإن القلم بيده ويتمكن أن يزيد صفرا صفر واحد، او يقلل صفرا. وبذلك يغير من الواقع بشكل كبير. فعليه ان يكسب الحقيقة من دون زيادة او نقصان. وإلى هذا المعنى أشارت الآية بقولها نقصان. وإلى هذا أشارت الآية الكريمة بقولها وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الحكم السادس نتيجة الى غد ان شاء الله نسوي كم حكم. شنو نستفيد من الآية الكريمة؟ 14 حكم نستفيد من الآية الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا الى الحكم السادس. رقم ستة، الحكم السادس الذي يستفاد من الآية الكريمة هو أن المتعاقدان المتعاقدين إذا أرادا كتابة الدين فقد ذكرنا ان الكاتب لا بد وان يكون شنو؟ شخصا ثالثا. فاذا طلب منه كتابة الدين فليس له شنو؟ اي بليد. فليس له حق الامتناع، بل عليه ان يستجيب للكتابة هذا من يطلبون بل عليه يستجيب للكتابة بالعدل والحق. أي يستجيب لكتابة الدين من دون أن يزيد فيه أو ينقص. وإلى هذا المعنى أشارت فقرة ولا يأب كاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله والمراد من قوله كما علمه الله شنو هو الكتاب بالعدل حيث إن الله أمره في الفقرات السابقة أن تكون الكتابة بالعدل نعم يبقى شيء وهو أن الكاتب هل لا بد وأن يقصد التبرع هل أن يقصد التبرع أو يجوز له المطالبة ديما بالأجر المناسب هو المطالبة بالأجرة ما دام للكتابة أجرة و قد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة في ذيلها كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله الحكم السابع إن الذي يملي على الكاتب ويقرأ القرار هو من الذي يقرأ شوف شلون أشياء دقيقة هو من عليه الحق الذي يملي على الكاتب هو من عليه الحق أي المدين وعليه أن يذكر الحق كاملا ولا ولا ولا ولا ولا أحسنتم ولا ينقص منه شيئا وإلى هذا المعنى أشير بفكرة في فكرة أو في فكرة وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا شنو يبخس منه شيئا. الحكم الثامن إن من عليه الحق إذا كان سفيها أو كان ضعيفا كان مجنون أو لا يستطيع أن يملي كالأخرس فعلى وليه أن يملي بالعادل. وإلى هذا أشير بفقرة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. الحكم التاسع من الضروري إضافة إلى كتابة الدين الاستشهاد عليه برجلين مسلمين فالكتابة ضرورية والاستشهاد ببالغين مسلمين ضروري أيضا. واستفدنا اعتبار البلوغ في الشاهدين وعدم الاكتفاء بشهادة غير البالغين من التعبير بكلمة من رجالكم و فإن اعتبار كونهما مسلمين من فضل اتكلم جنابك ها؟ يعني أول عصر من الأضافة قولي واستفدنا اعتبار كونهما مسلمين من الإضافة حيث قيل من رجالكم ولم يقل شنو من الرجال ها يعني ترسون تعتبرون أكثر من يعني أكثر من المسلمين أكثر من الإسلام آمنوا شنو يعني يفصل حادثين يا أيها الذين آمنوا بالإسلام الإيمان حادثين في القرآن الكريم شنو آمنوا هذا المقصود يعني بعبارة أخرى شنو الإسلام جيد الحكم العاشر عند عدم توفر الرجال يكفي رجل وامرأتان عادلتان وفهمنا اعتبار عدالة المرأتين منين استفهمنا اعتبار عدالة الرجل هذا يصير بشيء احسن هذا ما ها واستفدنا اعتبار العدالة المرأتين من قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والذي ترضى شهادته هو عادل وأشارت الآية الكريمة إلى قضية جانبية وهي النقطة في اعتبار المرأتين وعدم الاكتفاء بواحدة منضمة إلى الرجل وهي النقطة هذه أن المرأة معرضة عادة للغفلة والنسيان لكثرة مشاغلها البيتية فلو نفى طبيعه الشرك، فلو نفت احداهما بترتها الاخرى. الحكم بطن 11 ان الشهداء اذا طلب منهم الشهادة فليس لهم حق الامتناع، وإلى ذلك أشير بفقرة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أي دعوا إلى إلى الشهادة. الحكم رقم 12 إن من الضروري كتابة الدين وإن كان مقدارا وإن كان مقداره قليلا، فلا فرق من هذه الناحية بين أن يكون الدين كثيرا أو يكون قليلا. فإن النقطة لضرورة كتابة الدين الكثير وهي الأمور الثلاثة المتقدمة موجودة بالدين القديم، الحكم 13 يستثنى من ضرورة من الحكم بضرورة كتابة الدين ما إذا كانت المعاملة تجارة حاضرة. أي شنو تجارة حاضرة؟ نقدي، أي نقدي بنقدي، اثنينات النقدي. احنا بالعكس نسوي نقدي نكتبه ونسجل. فإنه لا تلزم الكتابة في مثل ذلك. أجل لا بد من الإشهاد عليه، فالتجارة نقدا بنقد تحتاج إلى كتاب، لا أنها لا تحتاج علما، إلى الإشفاق. وإلى هذا المعنى أشير بفقرة إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا، لاحظوا أيها الأخوة، شهادة، شهادة معتبرة، وأشهدوا إذا تبايعتم. الحكم 14 وهو الأخير، إن الكاتب إذا طلبت منه الكتابة لزمته الاستجابة كما تقدم، والشخص إذا طلبت منه الشهادة لزمته الاستجابة كما تقدم. ولكن وجوب الاستجابة على الكاتب والشاهد مشروط بعدم تضررهما فلو فرض أن الشخص ترك عمله وركب سيارة ودفع مقدارا من المال، ايه تفوز السيارة علينا، فلا بد من شنو؟ تعويضه. فوجوب الاستجابة إذن لا يتنافى مع الجواز المطالب، بالأجرة. وإذا فرض أن كتابة الورقة كان لها أجرة عرفية محترمة خصوصا إذا كان مقدار الكتابة، وخصص الكاتب ساعة من وقته بعد دكانك لكتابتها، فإنه يمكن القول بجواز مطالبة لمن بأجرة عمله المذكور، كي لا يلزم شنو تضرره بتركه بسبب تركه لعمله الخاص وتخصيصه وقتا لكتابة الدين، وإلى هذا أشير بفقرة ولا يضار كاتب ولا شهيد ثم هددت الآية الكريمة وآية جميلة من يتخلف عن دفع الأجرة لأنه إن فعل ذلك فهو فاسق ومنحرف عن الخط المستقيم للشريعة، ويجب على المؤمن أن يتقي من هذا التصرف المنحرف، حيث قالت الآية الكريمة وإن تفعلوا يعني شنو أن تفعلوا بنشرين أي تدخل الضرر علينا على الكاتب أو الشهيد من أول، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وفي الحقيقة سأعتبر المطلب جانب ما أدب سفيفة الكثير هذا إن الآية الكريمة تعطينا درسا أخلاقيا وأن من يكلف غيره بعمل بأن يذهب إلى مكان لحل مشكلة أو لأداء مهمة معينة كإجراء عقد أو طلاق أو ما شابه ذلك، فلا بد من عدم إدخال الضرر عليه كأجور السيارة وسيلة الناقل مثلا، أنا أجور وسيلة كمثال هذا، أجور وسيلة الناقل مثلا ذهابا وإيابا، لا بد وأن يتحملها. الطرف الذي صدر منه الطلب لقضاء المهمة وهذه قضية أخلاقية اجتماعية عامة، لازم أحد يكتبه كلها. قضية أخرى أنه الشاهد ليس الكاتب ليس شاهد. هم حلو لا بس في تاريخ ما حلو بس ما هذا واقع أن الكاتب ما يمكن أن يطير شاهد والشاهد ما يمكن أن يطير، يعني ما يصير وظيفتين واحد في آن واحد. ها هم يكتب الدين وهم يشهد. ها لا مسؤوليه هو القران الايه الكريمه شنو ظاهرها التعدد اخر شيء جميل لا باس به. زين هذه الايه ماذا انتهت؟ جناب السيد حفظه الله يقول على أن الذي طلبه من حز الكتابة أو الشهادة يجب عليه أن يستجيب إذا انحصرت القضية به، وحتى إذا أكو غيره متفق. ولو روحوا شو بقول المشايخ إيش قد أحدين جايين أنا أول الصبح شنو؟ الجواب لا الآية مطلقة ولا يأبى كاتب مطلقة ما بيصير أن يكتب كما علمه سواء أكو غيرك أو ما أكو غيرك. من هالناحية الآية الكريمة يعني ما تبليه من نسبة تارق الذي يقوله ويستفيده لا لا كلامي مفين أحسن وشلاحت منهم ما دعوا هاي القرآنية هنزين ما قلت أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد.